فلا الحمد لله فاطر السماء يزيد في الخلق يزيد في الخلق بسم الله Thank you.

يا أيها الناس

الله الذي أرسل فأحيينا الذين يذكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم

لا ينبئك مثل الله.